فقال يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جازت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه. وفيه ذكر لإحدى حالات خمسة رجم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حصل الرجم في عهده خمس مرات، فرجم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم هذه المرأة الجهنية أو الغامدية، ورجم كذلك اليهوديين. ثم كانت الحالة الخامسة هي حالة المرأة التي زنى بها العسيف، ومضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذه خمس حالات. فعمران رضي الله عنه يقول أتت امرأة من جهينة. جهينة ابن زيد قبيلة معروفة يرجع نسبها إلى قضاعة، وهذه القبيلة موجودة في غربي الجزيرة العربية، وهي قبيلة ممتدة، ولذلك أحيانا تذكر بأنها امرأة جهنية، وأحيانا تذكر بأنها امرأة غامدية، والحادثة واحدة. أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. الواو هنا واو الحال، الواو واو الحال، أي حال كونها حبلى. فقالت يا رسول الله، أو قالت يا نبي الله، أصبت حدا فطهرني، أو أصبت حدا فأقمه علي. قولها أصبت حدا أي أصبت ما يوجب الحد، أصبت ما يوجب الحد، فهو من إطلاق المسبب على السبب. ومثله في القرآن قول ربنا جل جلاله وينزل من السماء رزقا، وينزل من السماء رزقا، يعني بذلك المطر الذي هو سبب للرزق. فالمطر يكون به نماء الزرع ودرور الضرع وغير ذلك. فها هنا المرأة قالت أصبت حدا فأقمه علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وليها، دعا وليها تلك هذه المرأة، وأمره بأن يحسن إليها. لماذا أمره عليه الصلاة والسلام بأن يحسن إلى تلك المرأة؟ لأنه ربما يقوم بعض قرابتها بدافع الحمية والغضب للشرف والعرض، وربما يقوم بإيذائها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، فأمر وليها بأن يحسن إليها، يحسن إليها قولا وفعلا. أما القول بألا يعنفها وألا يثرب عليها كما مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ولا يثرب يعني ما يعنف، ما يوبخ، ما يلوم، لأن الله جل جلاله ما فرض إلا الحد، فما يجوز لنا أن نزيد على ذلك. وقد مر معنا بأن الرجل الذي شرب الخمر مرارا وضرب فيه مرارا، لما قال بعض الناس لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. أو قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فخاصة بأن هذه المرأة جاءت تائبة نادمة، بدليل أنها أقرت على نفسها، يعني ما شهد عليها شهود ولا قامت بينة، وإنما بإقرارها على نفسها. فالإحسان إليها قولا ألا تعنف، ألا توبخ، ألا تقذف، ألا يسرب عليها، ألا تلعن. ثم الإحسان فعلا، يحسن إليها في طعامها وشرابها وكسوتها وما إلى ذلك. ثم قال له: فإذا وضعت فأتني بها، إذا وضعت ما في بطنها فأتني بها. وهذا محل إجماع من المسلمين أن الحبلى لا يقام عليها الحد، لا الرجم ولا غيره. لماذا؟ لأنه لا سبيل لنا على ما في بطنها، وما في بطنها لا ذنب له فيما اقترفت أمه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجل إقامة الحد إلى أن تضع ما في بطنها، ثم قال: فإذا وضعت فأتني بها. طيب، بعد ذلك في الرواية الأخرى: فأتت به ملفوفا في خرقة، يعني بعدما وضعت جاءت بهذا الطفل ملفوفا في خرقة. ففي الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبي به فأرضعيه. في الرواية الأخرى: اذهبي به حتى تفطميه. فذهبت ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز. هذا الطفل خلاص استغنى عن الرضاع وصار يأكل الطعام بنفسه. نعم. وفعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها. فأمر بها فشكت، وفي رواية فشدت عليها ثيابها. والشك والشد اللف والجمع، يعني جمعت عليها ثيابها ولفت بحيث لا تنكشف إذا تقلبت من مس الحجارة. أمر بها فشدت أو فشكت، أي لفت وجمعت عليها ثيابها لئلا يحصل انكشافها. نعم. ثم أمر بها فرجمت ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها صلاة الجنازة. أمر بها فرجمت، تقدم معنا أن الرجم لا يكون بحجارة ضخام كبار يحصل بها الإسراع في إزهاق الروح، ولا يكون بحجارة صغار ضئال بحيث يطول تعذيبه، وإنما يكون بحجارة متوسطة، ومثل ما قيل في الجلد لأنه لا يكون بصوت شديد جديد بحيث يبضع اللحم أو يسيل الدم، ولا يكون كذلك بصوت بال خفيف لا يحصل به الإيلام والإيجاع، وإنما يكون بوسط بين ذلك. فهاهنا أيضا أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. صلى عليها أي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة التي هي حق للمسلم على جماعة المسلمين، فرض كفائي. ولذلك لما مات النجاشي أصحمه النبي عليه الصلاة والسلام قال: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. وهذه الصلاة فرض على الكفاية. ولذلك لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، ماتت بالليل، الصحابة رضوان الله عليهم قاموا عليها حتى دفنوها، ما أعلموا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هم الذين صلوا عليها. لكنه عليه الصلاة والسلام من باب إيصال الخير إلى الناس وعطفه على المسلمين قال: هل آذنتموني، دلوني على قبرها. فصلى عليها بعدما قبرت وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذه المرأة، على هذه المرأة التي حدت في الزنا ورجمت. نعم. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ هذا السؤال من عمر رضي الله عنه فيه احتمال أن يكون استفهاما واستعلاما، وفيه احتمال بأن يكون استنكارا، وإن كان الثاني بعيدا. لكن عمر رضي الله عنه كأنه استغرب، هذه امرأة قد أصابت كبيرة من الكبائر وماتت في حد من الحدود، فكيف يصلي عليها النبي الأكرم والرسول الأطهر صلى الله عليه وسلم؟ أتصلي عليها وقد زنت؟ مثلما عمر رضي الله عنه أيضا استغرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن سلول ثم نزل القرآن ناهيا إياه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فها هنا عمر رضي الله عنه يتعجب يقول: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. ها هنا العدد غير مراد، العدد غير مراد، وإنما العرب تطلق 70 تريد بذلك التكفير، كما في قول ربنا جل جلاله: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 700 مرة أو 7000 أو 70,000 فلن يغفر الله لهم. فالمراد ها هنا التكثير، لو قسمت بين 70، أي لو قسمت بين عدد كثير من المذنبين لوسعتهم، لوسعتهم أي لكفتهم. نعم. وهل وجدت أفضل من أن جعلت بنفسها لله تعالى؟ هل وجدت، وفي بعض الروايات وهل وجدت، وهل وجدت. فإذا كان الخطاب لعمر رضي الله عنه هل وجدت بمعنى هل رأيت، وإذا كان الكلام عنها رضي الله عنها عن المرأة الجهنية أو الغامدية ففيه إشادة بحالها بأن قد بذلت نفسها ابتغاء مرضات الله، بأن أقرت على نفسها بأمر تعلم أن عاقبته الموت، لكنها فعلت ذلك توبة لله عز وجل. وهل وجدت أو وهل وجدت أفضل من أن جادت من الجود وهو الكرم والبذل، جادت بنفسها لله عز وجل، أي أقرت على نفسها بما تعلم أن عاقبته الموت، فكان في ذلك غاية الجود والكرم، لأن الجود بالنفس لا جود أعظم منه، لا جود أعظم منه. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، أولها إثبات الرجم وأنه حق وفريضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وهذه الفائدة قد مضت معنا في الأحاديث التي سبقت. من فوائد هذا الحديث أيضا ثبوت الزنا بالاعتراف، وهذه أيضا قد مضت. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الاعتراف يكون عند الإمام أو من يقوم مقامه، هذا الاعتراف يكون عند الحاكم أو من يقوم مقامه من قاض ونحوه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجال والنساء في هذا الحكم سواء، أن الرجال والنساء في هذا الحكم سواء. قد مضى معنا قول عمر رضي الله عنه: والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، فحكمهم في ذلك سواء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر جواز ذكر ما يستحيا منه إذا دعت لذلك حاجة. لماذا؟ لأن عمران بن حصين رضي الله عنه هاهنا قال: وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استحباب الستر على المسلم. لماذا؟ لأن عمران عليه من الله الرضوان لم يسم المرأة، أن امرأة من جهينة، هذه المرأة من هي؟ ما سماها، هذا من باب الستر على المسلم. ثم من فوائد هذا الحديث أدب الصحابة المضطرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. فها هنا هذه المرأة التي جاءت وهي في حال يدهش معها العقل ويحار معها اللب، ما فارقت الأدب، قالت يا نبي الله أو قالت يا رسول الله. وهناك عمر رضي الله عنه في صلاة الجنازة لما استفهم واستعلم قال يا نبي الله، فالصحابة رضوان الله عليهم كان أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقهم. فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. يؤخذ من هذا جواز أن يطلب المذنب إقامة الحد عليه، والأفضل أن يستر على نفسه، والأفضل أن يستر على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه الحدود شيئا فليستتر بستر الله، يعني إذا ستره الله فليستر على نفسه. لكن هذه المرأة الطيبة وقبلها أيضا ماعز رضوان الله عليهما بلغ درجة من ولاية الله عز وجل ومحبته والرغبة في رضاه، أن المعصية قد أحرقت قلوبهم فما وجدوا لها كفارة إلا بأن يقام عليهم الحد. وتعرفون أيها الإخوة بأن ولي الله قد يبلغ به الحال أن يعاقب نفسه عقوبة شديدة، ومثله ما ذكره ربنا جل جلاله في القرآن عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما شغله استعراض الخيل عن نافلة أو عن ذكر اعتاده، فعاقب نفسه بأن ذبح تلك الخيل كلها. يقول الله عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس، ردوها علي، أعيدوا هذه الخيول ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ذبحها كلها لأنها شغلته عن تلك النافلة التي اعتادها أو عن الذكر الذي واظب عليه. وإلا أقول أيها الإخوان، الأصل بأن الإنسان إذا أصاب حدا من حدود الله أن يستر على نفسه. فها هنا هذه المرأة قالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وهم في بعض الروايات الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لعلك ما زنيت. فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلى من الزنا. أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ يعني لا سبيل إلى ردي، إني حبلى من الزنا. فها هنا أيضا نفس الفائدة التي مضت بأنه يجوز التصريح بما يستحيا منه إذا دعت لذلك حاجة. فنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فشكت عليها ثيابها. نأخذ من هذا فائدة، وهي وجوب التحفظ حال إقامة الحد على المرأة، وجوب التحفظ حال إقامة الحد على المرأة لئلا ينكشف منها شيء. ولذلك حتى في الجلد قالوا: المرأة تجلد جالسة، أما الرجل فإنه يجلد قائمة، يجلد قائمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لئلا ينكشف من المرأة شيء إذا رجمت أمر بها، فهذه الثياب لفت وجمعت عليها ثم أمر بها فرجمت. نأخذ منه جواز التوكيل في إقامة الحد. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما رجمها بنفسه، وإنما أمر الصحابة برجمها، مثل ما قال في شأن ماعز: اذهبوا به فارجموه، ومثل ما قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فها هنا أيضا وكل عليه الصلاة والسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا الصلاة على المحدود. الصلاة على المحدود يعني من أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه. ماذا؟ لأن حكم الإسلام في حقه باق، هو مسلم، ولذلك نصلي عليه صلاة الجنازة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإمام بمعنى الحاكم وأهل الفضل يصلون على المحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا صلى على هذه المرأة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعلام الكبير عما خفي حكمه، جواز استعلام الكبير عما خفي حكمه. عمر رضي الله عنه هنا استعلم واستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ ومن فوائد هذا الحديث أن توبة هذه المرأة رضي الله عنها كانت توبة صادقة صحيحة نصوحة، كانت توبة صادقة صحيحة نصوحة. والتوبة الصادقة الصحيحة أيها الإخوة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله جل جلاله. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب. والشرط الثالث الندم على ما فات. والشرط الرابع العزم على عدم العود. إنسان يعزم، يعني ما يتوب وفي نيته أنه والله الظروف لو تيسرت مرة أخرى لهذه المعصية فلا بأس، لا، وإنما يعزم بقلبه على أنه يقلع عن هذا الذنب إقلاعا تاما ولا يعود إليه. طيب إذا عاد فإنه يجدد توبة، ما يقنط من رحمة الله جل جلاله. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ثم تاب فتاب الله عليه، ثم أذنب فتاب فتاب الله عليه، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، أي ما دام كذلك. ثم الشرط الخامس أن تقع التوبة في الوقت المشروع، أن تقع التوبة في الوقت المشروع. والوقت المشروع يا الإخوان بالنسبة للإنسان خاصة، قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وبالنسبة للناس عامة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. أما إذا عاين الموت فقال تبت فلا تقبل توبته. ولذلك اللئيم لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قبل الله منه، قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذه شروط خمسة، هذه شروط خمسة. طيب أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث بعض المسائل الفقهية التي يحسن التنبيه عليها. أول هذه المسائل أيها الإخوان: هل يحفر للمرجوم أم لا؟ هل يحفر للمرجوم أم لا؟ ثبت بأن ماعز رضي الله عنه حفر له حفرة، حفر له حفرة. وفي الرواية التي مضت معنا ليس فيها ذكر الحفر. ها هنا أيضا بالنسبة لهذه المرأة في بعض الروايات بأنه حفر لها. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في الجمع بين هذه الروايات، فبعضهم قالوا الروايات التي فيها ذكر الحفر مقدمة على غيرها، لأن المثبت مقدم على النافي، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. يعني الروايات التي ليس فيها ذكر الحفر لا يفهم منها عدم الحفر. هذا مسلك. المسلك الثاني قال بعضهم بأن الروايات التي فيها نفي الحفر إنما نفي حفرة عميقة لا يحصل منها الوثوب، لا يحصل منها الوثوب. بمعنى أنه مر معنا أن ماعز رضي الله عنه لما وجد مس الحجارة هرب، ولذلك قالوا معنى ذلك أن الحفرة كانت حفرة يسيرة ليست حفرة عميقة. فالروايات التي فيها نفي الحفرة مقصود بها حفرة عميقة، ولا يعني هذا نفي الحفر بإطلاق. طيب، مسلك ثالث قال بعضهم بأن الحفر كان آخرا بعدما هرب، يعني ماعز رضي الله عنه ما حفروا له، لكن لما حصل هروبه فإنه حفر له حفرة. وإن كان ظاهر الرواية يظهر أن هذا التأويل بعيد، لأن الرواية فيها أن عبد الله بن أنيس لقيه بلحي جمل فضربه. الحمد لله، أهديكم الله ويصلح بالكم. فيها أن عبد الله بن أنيس لقيه بلحي جمل فضربه، فكان فيه حتفه. طيب، وبعض العلماء جمع بين هذه الروايات فقال يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل. لماذا؟ لأن المرأة يطلب فيها الستر. وبعضهم جمع فقال يحفر لمن ثبت زناه بالبينة ولا يحفر لمن ثبت زناه بالإقرار. ليه؟ لأن من ثبت زناه بالبينة فلا سبيل لرفع الحد عنه، فلذلك يحفر له من أجل أن يثبت في مكانه حتى يموت. أما من كان زناه ثابتا بالإقرار فإنه لو رجع عن إقراره فإن الحد يسقط عنه، فلذلك قالوا يحفر لمن ثبت زناه بالبينة ولا يحفر لمن ثبت زناه بالإقرار. ومن أغرب الأقوال لأنه يحفر للشيخ دون الشاب، يحفر للشيخ دون الشاب، ولو قيل بعكسه لكان أوجه، لأن الشيخ هربه صعب، أما الشاب فهربه يسير، والشيخ لو هرب فاللحوق به سهل. نعم، لكن كأنهم قالوا ذلك من باب التنكيل بأن هذا الطاعن في السن، وقد أحصنه الله بالحلال، كونه يقع في هذه الجريمة النكراء فإنه زيادة في التنكيل به يحفر له. هذه مسألة أيها الإخوان. ثم المسألة الثانية، المالكية رحمهم الله كذلك رواية عن أحمد يقولون لا يصلي الإمام أي الحاكم وأهل الفضل من الناس على المحدود، على المحدود وأصحاب المعاصي، وذلك زجرا لغيرهم عن تعاطي فعلهم. فقالوا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه، الذي غل من الغنيمة قال صلوا عليه إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا، وكذلك قاتل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه. فالمالكية رحمهم الله قالوا أهل الفضل لا يصلون على من قتل محدودا، ومن علم عنه الاجتراء على ارتكاب المعاصي. وأما جمهور العلماء رحمهم الله فقالوا بل يصلى على كل مسلم، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، حديث البعض يا شعب محمود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم وقصة رجل يهودي. نعم، هذا الحديث رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وليس فيه جديد، يعني إلا مسألة واحدة فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من أسلم. هذا الرجل عرفنا أنه ماعز ابن مالك الأسلمي، ورجلا من اليهود وامرأة. طيب، هل يشترط أيها الإخوان في الإحصان الإسلام؟ هل يشترط في ثبوت الإحصان كون الزاني مسلما؟ هذه المسألة التي يتعلق بها البحث في هذا الحديث. فالعلماء رحمهم الله قالوا شروط الإحصان ستة، فخذها من النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، نكاح صحيح، ووطء مباح متى تخلف شرط لم يرجما. هذه شروط ستة: كون هذا الإنسان الذي زنى بالغا، عاقلا، حرا، لأنه مضى معنا بأن الرقيق ليس في حقه إلا الجلد، لأن الله قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف. فلا بد أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، ثم العقد عقد صحيح، والوطء الذي ترتب على ذلك العقد وطء مباح، ما يكون أعاذنا الله وإياكم قد وطئ في الدبر. طيب، الشرط السادس: كونه مسلما. هذا قال به المالكية والحنفية رحمهم الله. المالكية والحنفية قالوا: من لم يكن مسلما فليس بمحصن، ليس بمحصن، لذلك لا يرجم. وأجابوا عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام رجمهما بحكم التوراة، بحكم التوراة، من أجل أن يبين لهم أنهم كاذبون وأنهم محرفون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فرجم هذين اليهوديين بحكم التوراة. ودليل ذلك أن الذين شهدوا عليهم، على هذين اليهوديين، من اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام استدعى شهودا من اليهود، فها هنا المسألة كلها يهودية، الزانيين يهوديين، والشهود يهود، والنبي عليه الصلاة والسلام رجمهما بحكم التوراة، حكم التوراة. أما الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما فقالوا: الإسلام ليس بشرط. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم على حديث رجم اليهوديين بباب إقامة الحدود على أهل الذمة، إقامة الحدود على أهل الذمة. طيب، هذا الحديث استفاد منه فائدة جديدة، وهي صحة نكاح أهل الكتاب، صحة نكاح أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الحكم بإحصانهم فرع عن الحكم بصحة نكاحهم، وهذا ليس في أهل الكتاب وحدهم، بل في الكفرة عموما، لأن كثيرا من الناس أسلموا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بتجديد أنكحتهم. فلو كان نكاح الكافر باطلا ما كان الإسلام سيعتبره، متى ما أسلم الكافر هو وزوجه فنقول لهم: تعالوا نجدد لكم العقد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أنكحتهم على ما كانت. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض